لا يا عديل الروح توجعني من تروح الطيب المجروح كلمة حبيبي العاطف الحساس لو ما ترد ينداس ما يقعد ويا الناس حظ ونصيبي غدار غدار ما دامت الواحد يا نازل وصاعد دنيا أنا غدار شخبار شخبار محبوبك الناسي قلت لهم براسي عايش على أخبار ما همني كل من قال غير انت راح جبال ما يأخر الرحال شوك الصحاري بمحبتك منفوس شجرة وكلتني الفوس يا المهدي داخل قوس حبك قراري ساع البريد احتار شاف الرسايل نار قال انت قلبك حار حن وبجالي قال انت هالمشوار فارغ لقيت الدار قلت له بكثر ما غار شلت بخيالي حبيت عشرة هورية انتظر يومية ما يرحم غيابه تانيت وجدامي توجعني جاهل يرجعني من ينفتح بابه اول لقاء عتاب لكن عتاب احباب شي رجع الغياب وند طريقي احلى الكلام يصير لو خانك التعبير كل حب تجارة يطير يبقى الحقيقي العاشق الولهان يقضي العمر سهران حافظ قفل بيبان قد انتظارك شايل صبر ايوب يبجي بجفن يعقوب وجهه وقفه متعوب ينزف سمارك قلوله ينتظرك بلهفه يرجف مثل سعفة وغيابك يعاني معقولة ما جاسك فراقة شيب القبر باقة كل هذا ويتاني كل لحظة هم يزيد درب الحبيب بعيد يا المهدي جيتك عيد للمال واحد واقف يشوف الميل بدموع كل شي عين ريشة بجنح جبريل يتمنى قاعد